بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومنها قوله عليه السلام: من كان على يقين فأصابه شك، إلى آخر العبارات. كتبنا شيئا من توضيح هذه الأحاديث، وقد تقدم على أن هذين الحديثين لوجود الفاء الدال على الترتيب قد يقرب أن يكون دليلا على قاعدة اليقين لا على الاستصحاب، لأن الوصفين وهما اليقين والشك كما يمكن أن يكونا مختلفين زمانا في الاستصحاب، يمكن أن يكونا في زمان واحد. الآن أنا أفكر، الآن أنا أتصور زيدا، أتصور زيد، هل هو حي أو ليس بحي؟ هل هو عادل أو ليس بعادل؟ ثم أتيقن أنه كان حيا، أنه كان عادلا. الآن فأشك هل أن عدالته التي كانت في الماضي مستمرة إلى الآن أو ليست بمستمرة إلى الآن؟ فإذا يمكن أن يتحقق الشك واليقين في زمان واحد، وإن كان المتيقن سابق والمشكوك لاحق. فإذا في مسألة الاستصحاب وإن كان المتيقن سابق والمشكوك لاحق، لكن الشك واليقين كما يمكن أن يكونا في زمان واحد يمكن أن يكونا في زمانين مختلفين. لكن في قاعدة اليقين لابد وأن يكون اليقين سابق والشك لحق فاستمر ورجع فضرب نفس اليقين السابق. ها هنا وجود الفاء فأصابه شك كأنها تدل على الترتيب، أي على يقين سابق وعلى شك لاحق. هذا وإن أمكن أن يكون من الاستصحاب، لكن لما كانت قاعدة اليقين فقط سابق ولاحق، ولا يمكن أن يكون الشك واليقين في زمان واحد، كأن هذا يكون أنسب أن يكون المراد منه قاعدة اليقين. وقلنا فجاء المصنف فقال: لو راجعنا بقية الأدلة الدالة على الاستصحاب لوجدنا الفاء فيها أيضا قد يكون موجودا، مع كونها قد حملت على من؟ على الاستصحاب. ثانيا وجود الكبرى الدالة على من؟ على الاستصحاب. ها هنا يكفي لكي تكون دليلا على الاستصحاب وقاعدة عامة ارتكازية دالة على من؟ على الاستصحاب، لا أمرا تعبديا يدل على قاعدة اليقين. هذا مضى وتقدم بيانه فيما مضى. اكتبوا تتمة العبارة: وبالجملة إن ملاك الاستصحاب أن يكون المتيقن والمشكوك في زمانين سابق ولاحق. ملاك الاستصحاب أن يكون هناك سابق ولاحق، المتيقن سابق والمشكوك لاحق، ولكن لا يجب أن يكون زمان اليقين والشك مختلفين، واضح المثل. زمان الشك يعني الأوصاف الثانية، زمان الشك وزمان اليقين قد يكون متحدا. يعني الآن كما ضربنا مثال فيما في عدالة زيد في حياة زيد، قد أكون الآن متيقن لعدالته، لكن المتيقن فيما مضى، والآن شاك بعدالته بلحاظ من؟ بلحاظ المشكوك. بل من الجائز أن يكون في زمان واحد، أرجو توجه في قاعدة اليقين، لا يمكن أن يكون في زمان واحد، لكن في مسألة الاستصحاب يمكن أن يكون أي الوصفين أي اليقين والشك في زمان واحد. كما لو كان الآن حصل لنا اليقين بحياة زيد قبل سنة، الآن بدون حالة سابقة، الآن جزمنا على أن زيد قبل سنة كان حيا، زيد قبل سنة كان عاجلا مجلولا، ولكن شككنا الآن أيضا أن حياته باقية مستمرة أم لا، واقع مثلا. فالشك واليقين حصل الآن، الشك واليقين حصل الآن، فهنا زمن اليقين والشك كان واحدا، وإن كان زمن المتيقنين وهي عدالة زيد وهي حياة زيد سابقا، وزمن المشكوكين وهي حياة زيد شنو الآن لاحقا، وزمن المشكوك لاحقا. وإن أمكن في باب الاستصحاب أن يكون زمن اليقين والشك مختلفين أيضا، وقال مثلا يمكن كنت سابقا متيقن، كما وأن المتيقن في الماضي كذلك يقيني كان في الماضي، الآن لقضية لشهادة احتجت إلى زيد فشككت، كان قبل سنة حيا، كان قبل سنة عادلا، هل هو لحد الآن عادل أم لا، هل هو لحد الآن حي أم لا، فصار زمن اليقين والشك مختلف. فإذا في باب الاستصحاب يمكن أن يتحد زمن اليقين والشك ويمكن أن يختلف، لكن في قاعدة اليقين لا، واحد متقدم واحد متأخر، ولكن في قاعدة اليقين زمن المتيقن والمشكوك واحد. فمثلا كنت متيقنا لعدالة زيد في السنة الماضية، والآن شككت بعدالته في نفس السنة الماضية، وهذا هو المسمى بالشكل ساري. يعني كنت متيقنا لعدالة زيد في السنة الماضية، الآن مو شككت ببقاء عدالته، الآن شككت في أصل عدالته في السنة الماضية. إذا كان هكذا لا يبقى للعدالة مجال، واضح المثل. نقرأ الكتاب. ومنها أي ومن الأخبار التي يمكن أن يستدل بها على الاستصحاب قوله عليه السلام: من كان على يقين، المشكلة وين؟ الشبهة وين؟ فاء، فأصابه شك. كلمة الفاء يتابعها قلنا للترتيب، فأصابه شك فليمضي على يقينه. فإن الشك الكبرى الكلية التي قلنا تساعد في المقام على أن يكون المراد من هذين الحديثين خبرين شنو الاستصحاب. فإن الشك لا ينقض اليقين، واضح العبارة، الكتاب هكذا أو بأن اليقين حسب الظاهر الأصح أو فإن اليقين أي يعني الخبر حسب الظاهر على ما سمعت فإن اليقين فإن نحن فإن نحن فإن الشك لا ينقض اليقين أو هل كلمة أو إشارة إلى خبر آخر ذكر المصنف ليله فقط أو فإن اليقين لا يدفع بالشك وفى العبارة وهو يعني وهذا خبر أرجو التوجه في الواقع قلنا هنا مخبر واحد خبرين لكن المصنف ذكره بعنوان خبر واحد وهو أي وهذا الخبر وإن كان يحتمل قاعدة اليقين قاعدة اليقين أي رجوع الشك أي رجوع الشك لنفس اليقين فيصبح المعنى من كان على يقين فأصابه شك وارد على نفس يقينه واحد مثلا وإن كان يحتمل قاعدة اليقين لماذا يحتمل قاعدة اليقين لظهوره أي الخبر في اختلاف الوصفين اكتبوا وهما اليقين والشك وهما اليقين والشك فإن الظاهر من الحديث فإن الظاهر من الحديث أن زمن الوصفين مختلف أن زمن الوصفين الأوصاف هنا هي صفات النفسانية مختلف لقوله عليه السلام كان على يقين فشك فمن المعلوم أن اختلاف الزمن الوصفين ملاك لقاعدة اليقين وفمثلا الكتاب وإنما يكون ذلك أي اختلاف زمن الوصفين وإنما يكون ذلك أي اختلاف زمن الوصفين وأن يكون في القاعدة أي في قاعدة اليقين دون الاستصحاب يعني دون الاستصحاب لا يريد أن يقول إن الاختلاف لا يمكن أن يتحقق في الاستصحاب يقول ليس ملاكا الاستصحاب يعني يمكن أن يتحدى ويمكن أن يختلفا دون الاستصحاب ضرورة بداهة إمكان اتحاد زمانهما أي الوصفين في باب الاستصحاب يعني كما يمكن أن يختلفا يمكن أن يجتمع ويتحد إذن ما ذكرنا في الأمثلة المتقدمة الآن علمت بعدالة زيد قبل السنة وشككت الآن بعدالته إلا أن المتداولة في التعبير يقول لا نريد أن نقول أن الاختلاف يكفينا لإثبات قاعدة اليقين لكن المتداول في الألسنة أن قاعدة اليقين يؤتى بها بهذا النحو إلا أن المتداول في التعبير عن مورده أي الاستصحاب بل فإذا يقول المصنف العبائر الواردة التي استعملت للدلالة على الاستصحاب في بقية الأخبار أيضا ورد فيها كلمة الفاء فلا يكون هذا دليلا وقرينة على إرادة قاعدة اليقين ولذا قال إلا أن المتداول في التعبير عن مورد الاستصحاب هو مثل هذه العبارة يعني كما هذه العبارة الموجودة في هذا الحديث أو في هذين الحديثين الموجود فيهما كلمة الفاء كذلك في بقية الأخبار الدالة على الاستصحاب وردت كلمة الفاء مثلا كما قلنا خارجا ولعله اكتبوا جواب دخل مقدر كأن قائلا يقول إذا كانت هذه العبارة تستعمل في موارد قاعدة اليقين فلماذا جيء بها في موارد الاستصحاب أيضا فيقول المصنف هل كلمة ولعل جواب لذلك الدخل؟ فيقول المصنف ولعله أي لعل هذا التعبير لأجل أن زمن المتيقنين والمشكوك المتيقن مسابق والمشكوك لاحق الذي هو مناط الاستصحاب واختلاف الموصوفين يسري إلى الوصفين وهما اليقين والشك. فإن قلت لماذا تحصل السراية فيجيب المصنف لما بينهما من نحو يعني بين المتيقن والمشكوك واليقين والشك لما بينهما من نحو من الاتحاد. ولذا يقال من كان على يقين فشك بجعل اليقين سابقا، كان اليقين كفاية عن المتيقن، بجعل اليقين سابقا والشك لاحقا. زين قلنا ولعله هذا جواب عن شبهة وإشكال مقدر. إذا كان هكذا وأن السابق واللاحق من شأن قاعدة اليقين وأن الفاء تدل على ذلك، فلماذا جيء به للاستصحاب؟ قال قد يؤتى بذلك لأن اليقين والمتيقن لأن المتيقن عفوا والمشكوك يقينا سابق ولاحق، واليقين والشك يراد منهما المتيقن والمشكوك، فكأنهما نزل منزلة المتيقن والمشكوك، لأنهما كالمرآة لمن؟ للمتيقن والمشكوك. المتيقن والمشكوك في باب الاستصحاب يقينا أحدهما سابق والثاني لاحق، فجيء باليقين والشك وأريد منهما المتيقن والمشكوك. أقرأ العبارة ولعله أي ولعل هذا التعبير بملاحظة اختلاف زمن الموصوفين، يعني جيء بالوصفين يقين وشك لكن أريد منه المتيقن والمشكوك، ويقينا المتيقن والمشكوك أحدهما سابق والثاني لاحق. بل ولعله بملاحظة اختلاف زمن الوصفين وسرايته، أي اختلاف زمن الوصفين وسرايته، أي اختلاف زمن الوصفين المن عفوا الموصوفين وسرايته، أي اختلاف زمن الموصوفين إلى من؟ إلى الوصفين، يعني إلى اليقين والشك. شيخنا كيف يؤتى بيقين وشك ويراد منه المتيقن والمشكوك، والحال أن المتيقن والمشكوك سابق ولاحق، فأريد من اليقين والشك السابق واللاحق بالحاضر المتيقن والمشكوك الذي هو من شأن الاستصحاب. قال لما بين اليقين وهو الصفة النفسانية والمتيقن وهو شيء خارجي من نحو من الاتحاد وهو اتحاد الحاكي والمحكي واتحاد المرآة والمرئي. فأصور عبارة فافهم هذا مع وضوحي من بعد ما يرد هذا الإشكال المقدر. يقول من راجع الكبرى فيجدها ظاهرة بكل معنى الكلمة فيما في الاستصحاب، هذا مع وضوح أن قوله عليه السلام فإن الشك لا ينقض إلى آخر العبارات هي القضية المرتكزة، يعني عن قضية الارتكاز وهي الاستصحاب، هي القضية المرتكزة الواردة في مورد الاستصحاب في غير واحد من الأخبار. من راجع بقية أخبار الاستصحاب وجدها بهذا السياق وبهذا النحو من الكبريات المذكورة هنا واقع العبارة ومن الأخبار، يعني من الأخبار يستدل بها على الاستصحاب خبر الصفار، والكلام فيه عن يوم الشتيم هل يصام أم لا. الكلام وين في هذا الخبر؟ عن يوم الشت، أن يوم الشت هل يصام أم لا يصام. قال عليه السلام، يعني ظاهر الحديث وين؟ في آخر شعبان وفي اليوم المشكوك أنه من رمضان أو ليس من رمضان. قال عليه السلام: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية. وفق للرؤية. الآن يا شك يا يقين، اليقين لا يدخل فيه الشك، أي يقين وأي شك؟ والمراد من اليقين هو اليقين بشعبان، والشك بزوال شعبان. فصار وين كلامنا؟ في شعبان. اليقين لا يدخل فيه الشك، أنت يقينا جازم أنك تعيش في من؟ في شهر شعبان. هل انتهى شهر شعبان أم لا؟ شاك في نهايته. هل زال وانتهى أم لا؟ شاك. فيقينك بشعبان لا ترفع اليد عنه حتى تتيقن بدخول شهر رمضان، يعني حتى تتيقن بيقين آخر حتى ترفع اليد عن اليقين الأول وهو شعبان. فإذا شككته تبقى على شعبان. ولكن من الممكن أن لا يكون الحديث بصدد بيان الاستصحاب، بل المراد من اليقين اليقين بدخول رمضان. أرجو التوجه، الاحتمال الذي يرد هنا في المقام وأن هذا الحديث قد لا يكون من أدلة الاستصحاب هو لعل الشارع المقدس هنا يريد أن يقول: لا يجوز لإنسان أن يدخل في شهر رمضان إلا من بعد ما يتيقن وجوده ودخول شهر رمضان، يعني أنكم لا يجوز لكم أن تدخلوا إلا بعد رؤية هلال شهر رمضان، فلا يكون دليلا لقاعدة الاستصحاب، بل يكون قاعدهم بنفسها أن الدخول في شهر رمضان لا بد من تيقنه. اكتبوا: بل المراد من اليقين اليقين بدخول رمضان، وأنه يجب الدخول في شهر رمضان إذا حصل اليقين بالدخول. بعد ما الاستصحاب صرت على شرعية، على أنكم إذا أردتم أن تصوموا يجب عليكم أن تعلموا بدخول شهر رمضان. واحدة من الموارد العلم بشهر رمضان أن نرى هلاله، وكذا يجب اليقين بخروج شهر رمضان في آخر شهر. ما يجوز للإنسان أن يفطر بالاحتمالات، بل يجب عليه أن يتيقن دخول شهر شوال مثلا. فيصبح المعنى اليقين بدخول رمضان لا يدخل فيه الشك، فيجب للصوم اليقين بدخول شهر رمضان. صارت المسألة بالشك، لا يجوز لكم أن تدخلوا في شهر رمضان، بل يجب عليكم أن تتيقنوا شهر رمضان برؤية الهلال حتى تدخلوا في شهر رمضان. مثل من شهد منكم الشهر أحسنتم، لأن ملاك صحة الصوم بعنوان رمضان هو اليقين بدخول رمضان، ولا يكفي احتمال الدخول لأن الملاء في الصوم هو رؤية هلال شهر رمضان، وأن الملاء للإفطار هو رؤية هلال شهر شوال. صور المسألة أن الإمام عليه السلام يريد أن يبين لنا أننا لا يجوز لنا أن ندخل باعتبار شهر رمضان إلا إذا رأينا الهلال مثلا، ولا نرفع اليد عن شهر رمضان إلا برؤية هلال شهر شوال، فلا يكون دليلا على من؟ على الاستصحاب. أقرأ الكتاب ما في شيء. ومنها أي ومن الأخبار التي يمكن أن يستدل بها على الاستصحاب خبر الصفار عن علي بن محمد القاسمي قال: كتبت إليه أي إلى الإمام وأنا بالمدينة، كتبت إليه عن أي شيء؟ عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان. ظهر العبارة يشك فيه من رمضان يعني في نهاية شعبان، وشككنا أن رمضان دخل أو ما دخل. ظهر عبارة هل يصام؟ يعني عند الشك يجب علينا أن نصوم أم لا؟ فكتب عليه السلام اليقين، يا يقين، اليقين بوجود شعبان، اليقين بوجود شعبان لا يدخل فيه الشك، يا شك، وهو مجيء رمضان. مجيء رمضان مشكوك، أنت متيقن بشهر شعبان، فصار يقين عندنا وشك، يقين بشهر شعبان وشك بذهابه تستصحب ذلك اليقين، وشك في من؟ في أن رمضان دخل أو ما دخل، الأفعال الدخول حتى يثبت. واضح المثل؟ صم للرؤية، يعني صم لرؤية هلال رمضان مثلا، وافطرهم أيضا للرؤية، حيث دل الخبر علينا على أن اليقين بشعبان، أي بالشعبان غلط، أن على أن اليقين بشعبان يا يقين، وهو اليقين السابق، أنا سابقا كنت أعيش في من؟ في شهر شعبان، فلما كنت أشيك بشهر الآن شكرت، هل انتهى شهر شعبان أم لا؟ فقولا اليقين بشهر شعبان لا يجوز أن نرفع اليد عنه باحتمال دخول شهر رمضان، بل على أن اليقين بشعبان وهو اليقين السابق لا يكون أرجو توجه مدخولا أي مطرودا، أي لا يجوز أن نرفع اليد عنه أي عن يقيني ووجود شهر شعبان، بل لا يكون مدخولا أي مطرودا ومرفوعا اليد عنه بشكله من في بقاء شعبان، إذا شككنا بشعبان لا يجوز لنا أن نرفع اليد عن شعبان، بل نبقى على ما كنا متيقنين من شهر شعبان، بل لا يكون مدخولا بالشك في بقائه أي شعبان وزواله أي شعبان، بمن بدخول شهر رمضان، دخول شهر رمضان محتمل، دخول شهر رمضان محتمل، أنا أعيش يقينا بشهر شعبان، ويتفرع عليه أي على بقاء شهر شعبان. شنو يتفرع على بقاء شهر شعبان؟ عدم وجوب الصوم. إذا استصحبت شهر شعبان شخيرا أصبح أعيش في شهر شعبان، فلا يجب علي أن أصوم شهر رمضان الصوم. ويتفرع عليه على استصحابي وبقاء شهر شعبان، شنو يتفرع عليه على هذا الاستصحاب؟ عدم وجود الصوم، لا يجب علي أن أصوم إلا بدخول شهر، يعني إلا أن أتيقن دخول شهر رمضان. وعبارة وربما يقال، يعني ربما يردها هنا إشكال على من؟ على الاستصحاب. وربما يقال إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك، أن احنا أخبار واردة في من؟ في يوم الشك، بشرف القطع أو تشرف القطع، فجتم تشرف القطع أي توصل الإنسان إلى مرحلة يكاد أن يكون قاطعا، بل إن الأخبار الواردة في يوم الشك تشرف القطع بمن؟ بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان، يقول لعل المراد من اليقين يا يقين، مو يقين شعبان وتستصحب شعبان بعدها، أنه لا بد في وجوب الصوم ووجوب الإفطار، وجوب الصوم في أول شهر ووجوب الإفطار في آخر شهر، ووجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر رمضان لوجوب الصوم وخروجه أي شهر رمضان لوجوب الإفطار. واقع مثلا يوم العيد زين. إذا كان المراد من الحديث الشريف هو هذا لا يكون دليلا على من؟ على الكفر. وأين هذا؟ يعني وأين هذا؟ أي كون المراد هذا المعنى، أي كون المراد دخول شهر رمضان وخروج شهر رمضان. وأين هذا من الاستصحاب؟ وأين هذا من الاستصحاب؟ هل سفر؟ لا رد له بالاستصحاب. وأين هذا من الاستصحاب؟ تراجع ما عقد في الوسائل لذلك من الباب، نعم في الوسائل لذلك من الباب، تجده أي تجد ما عقد في الوسائل شاهدا علينا عليه، اكتبوا أي على أن هذا الكلام يرتبط بيوم الشك، وإذا كان مرتبطا بيوم الشك لا يكون دليلا على من؟ على الاستصحاب. الإمام يريد أن يبين لنا قاعدة مستقلة على أن رمضان لا يجب إلا بعد الجزم بدخوله، ولا ترفع اليد عنه إلا الجزم بدخول شوال. ومنها اكتبه، ومن الأخبار المستدل بها على الاستصحاب أخبار ثلاث. المصنف هنا لأنها بسياق وبلفظة ومعنى واحد ذكرها بكيفية واحدة أخبار ثلاث، والكلام في كيفية وجه استفادة الاستصحاب من هذه الأخبار الثلاث. أرجو التوجه، إذا تكلمنا عن خبر واحد اكتفينا عن أن نتكلم عن كل واحد واحد، إذا قلنا هنا غاية ومغية، الغاية تكون كذا، المغية يكون كذا، على كذا احتمال، على كذا احتمال نستفيد الاستصحاب، على كذا احتمال نستفيد قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية، على كذا احتمال نستفيد الاستصحاب وقاعدة الحلية، على كذا احتمال نستفيد الحكم الواقعي للأشياء بطهارتها والاستصحاب، فلا نحتاج أن نكرر الأحاديث. وضع المثل اكتبوا، بل فكل شيء طاهر، البقية مثل كل شيء حلال كل كذا، فكل شيء طاهر هو المغير، هو المغير. وحتى تعلم أنه قذر أو حتى تعلم أنه حرام في الحديث الثاني مثلا هي الغاية. نحن مؤول نعرف الغاية ونعرف المغية حتى نتكلم عنهما. فهنا احتمالات ثلاث بالنسبة إلى هذه الأحاديث، بالنسبة إلى هذه الأحاديث احتمالات ثلاث، على وجه تكون دليلا على الاستصحاب، على وجه تكون دليلا على من؟ على قاعدة الطهارة أو الحلية أو الذهب، على وجه تكون دليلا على قاعدة الطهارة يعني على الحكم الظاهري للحكم الواقعي، وعلى الاستصحاب أيضا. فالاحتمالات الثلاث نكتبها واحدة بعد الأخرى ونبينها إن شاء الله. الاحتمال الأول كيفية الاستدلال على الاستصحاب، فنقول المراد من كل شيء طاهر بيان واقع الأشياء بحسب عناوينها الأولية. أرجو التوجه، هنا حديث شو تقول؟ الماء كله طاهر. وش واحد من الحديث؟ كل شيء حلال. فقلنا ما نتكلم عن ثلاثة، نتكلم عن واحد. الماء كله طاهر. شو المراد من الماء كله طاهر؟ على الاحتمال الأول، وهو الاحتمال الذي يختاره المصنف. يقول المصنف: المغير وهو الماء كله طاهر جيء به لبيان الواقع لحقيقة الماء، أو كل شيء طاهر جيء بهذه العبارة لبيان أن الأشياء من سماء وأرض، وأن كل ما يوجد فيها طاهر إلا ما دل الدليل على كونه نجسا. فشغير سير بيان حكم واقعي أولي، أي إشارة وبيان وتوضيح أن الأشياء بما هي هي بحسب واقعها ونفس أمرها تكون طاهرة. فش يصير أرجوك؟ فيكون المغير حكما أوليا واقعيا. يعني شنو واقعيا؟ يعني مو ظاهرة بحسب الظاهر، لا بل هي ظاهرة بحسب واقع الآن. واقع هنا اكتب زين. ولكن لو شك في بقاء الحكم الواقعي، احنا لا نتردد على ان بناء على هذا القول، لا نتردد على ان كل ما من طاهر، لا نتردد ان كل شيء طاهر. الان شككنا، هذا الشيء الذي بحسب ذاته طاهر، هل أصيب بنجاسة أو ما أصيب بنجاسة؟ حكمه الحقيقي، حكمه الأولي قبل عروض العارض، لم نتردد فيه أن حكمه الأولي الذاتي بعنوانه الأولي هو الطهر. الآن شككنا بجهة من الجهات، هل أصابته نجاسة أو ما أصابته نجاسة؟ شو نقول؟ هنا نستصحب حكمه الواقعي، حكم الواقع المكان طهارة. لما جاء الاستصحاب واستصحبنا الطهارة تكون طهارة واقعية لو ظاهرية، تكون ظاهرية واضح بحسب نفسه طاهر، هذا حكمه الواقعي. أما إذا شككنا به واستصحبنا طهارته يكون طهارة استصحابية، وإذا كانت طهارة استصحابية نحن نعرف على أن الاستصحاب من الأحكام ظاهرية لا الواقعية. فإذا لا منافاة بين يكون بحسب واقعه طاهر وبحسب ظاهره استصحاب، بحسب الاستصحاب استصحاب حكما ظاهريا. ولكن لو شك في بقاء الحكم الواقعي الأولي نستصحب ذلك الحكم. أرجو توجه، إذا استصحبنا ذلك الحكم اكتبوا فيكون حكما ظاهريا. حتى نعلم بالقذارة أو بالنجاسة أو ما شابه هذه الأمور، فيكون صدر الحديث بيانا، صدر الحديث وهو المغير، فيكون صدر الحديث كل شيء طاهر مثلا أو الماء كله طاهر، فيكون صدر الحديث بيانا لحكم واقعي وهو طهارة الأشياء بحسب ذاتها عند عناوينها الأولية لولا عروض العارض، وهي النجاسات العشر المعروفة. ولكن فإذا أرجو التوجه، بحسب المغير نستفيد من الحديث الشريف قاعدة، يا قاعدة أن الأشياء بما هي هي بعناوينها وبأحكامها الأولية بحسب الواقع طاهرة. ولكن اكتبوا، ولكن بحسب الغاية، الغاية حتى تعلم أنه قذر، ولكن بحسب الغاية يستفاد الاستصحاب، وهو كون الطهارة الواقعية لو شك فيها تستصحب ظاهرا حتى العلم بالقدر. هاي حتى تعلم أنه قدر، شنطيك تنطيك مجال الاستصحاب. إذا دخلت في موارد الاستصحاب وفي مجال الاستصحاب يعني أنت متيقن للطهارة؟ لا. يعني الشيء الذي بحسب حكمه الواقعي كان ظاهرا، الآن أنت أصبحت لجهة من الجهات تعيش الشك بالنسبة إليه، وإذا كنت تعيش الشك بالنسبة إليه حتى تعلم أنه قدر، يعني تستصحب طهارته، تستصحب طهارته إلى أي مرتبة؟ حتى تصل إلى مرتبة العلم بالقدر. زين، فلا تكون الغاية من قيود وحدود المغير. صارت الغاية تدل على شيء، الغاية تدل على الاستحقاق لا ربط لها بالموضوع وهو المغير، والمغير يدل على الحكم الأولي الواقعي لا ربط، فأصبح هناك شيء وهنا شيء. ولذا قلنا فلا تكون الغاية من قيود وحدود المغير، فالغاية تقول لو شككت بالحكم الواقعي تستصحبه ظاهرا، سنستصحب طهارته حتى نعلم بمن بضد الطهارة أو بنبيض الطهارة، فمعنى النبيض ومعنى الضد إن شاء الله نبينه، على أن المراد التفسير أو المراد شيء آخر. الضد والنقيض بحسب الاصطلاح الفلسفي له معنى بلا شك ولا ترتيب، الوجود والعدم نقيضان، لكن السواد والبياض أمران وجوديان وإلى آخره ضد نتكلم عنه. فيكون المغير لبيان الحكم الواقعي، وتكون الغاية لحجية الاستصحاب وإثبات الحكم الظاهري. واضح المثل؟ فإذا على مسلك المصنف المغير يثبت الحكم الواقعي الأولي، والغاية نستفيد منها الاستصحاب، أي إذا شفنا بالحكم الواقعي نستصحبه بحسب الظاهر فيكون حكما ظاهريا. هذا هو مسلك المصنف. ثم يقول المصنف والدليل على هذا الحمل هو الظهور، يعني ما أقام دليلا ها هنا، يقول ظاهر الحديث أو ظاهر هذه الأحاديث أنها هكذا، أن من صدرها نستفاد شيء نستفيد شيء، ومن عجزها وذيلها نستفيد أمرا آخر وهو الاستصحاب. اكتبوا الاحتمال الثاني في هذه الأحاديث. أتصور الاحتمال الأول واضح، أن يكون المراد من شنو؟ من كل شيء طاهر، أي أن كل شيء مشكوك الطهارة يكون طاهرا بحسب الظاهر، وعلى هذا تكون هذه الأخبار لبيان قاعدة الطهارة بحسب المغير. لكن إلى متى يكون هذا الحكم الظاهري ثابتا على السؤال؟ فنقول حتى تعلم بالقدرة أو النجاة، فالغاية تكون غاية للحكم بالطهارة، بمعنى أن حكم الطهارة باق حتى تعلم بالقدرة، فيكون المراد كل شيء مشكوك حكمه يكون محكوما بالطهارة ظاهرا، فهو طاهر حتى تعلم بالقذارة، فتكون هذه الأحاديث بحسب المغير والغاية معا لبيان قاعدة الطهارة وهي الحكم الظاهري. أكتب على الاحتمال الثاني كل شيء ظاهر في معنى. يقول هذا القائل ليس المراد من كل شيء ظاهر بيان الحكم الأولي الواقعي من أن الأشياء بما هي لولا عروض النجاسة هي ظاهرة، لا هذا ليس بمراد. المراد أن الأشياء المشكوكة حينما يتردد الإنسان فيها محكومة بحسب الظاهر في الطهارة حتى تعلم النجاسة. على هذا يصير، على هذا يصير تصير الغاية والمغية شيء واحد موجود له لبيان قاعدة الطهارة، يعني أن الأشياء إذا أصبحت محلا وموردا للشك اعلم أنها محكومة بحسب الظاهر بما الطهارة، فيكون الغاية والمغية لبيان أمر واحد وهو الحكم الظاهري لا الحكم الواقعي. فلا استصحاب في المقام بعد ما عندنا مغيا دل على حكم واقعي وغاية دلت على الاستصحاب، بل الغاية والمغيا دل على إثبات حكم ظاهري. اكتبوا فالغاية والمغيا معا، فالغاية والمغيا معا لتحديد الموضوع لإثباتنا لإثبات حكم ظاهرين. الصور هذا الماضي اكتبوا الاحتمال الثالث وهو ما نسب لصاحب الفصول رحمه الله من أن صدر الحديث وهو المغيى مثل من صدر الحديث كل شيء طاهر مثلا ككل شيء طاهر لبيان قاعدة الطهارة، أي أن كل شيء مشكوك الطهارة والنجاسة طاهر. لكن شنو طاهر؟ يعني حسب الله طاهر. والغاية تكون غاية للطهارة الظاهرية وليست غاية للحكم، على الصورة الثانية كانت غاية للحكم، فتكون الطهارة مستمرة يعني تستصعب إلى العلم بالقذارة، فيكون الصدر وهو المغية لبيان قاعدة الطهارة والغاية لبيان الاستصحاب، وعلى هذا فتكون الغاية محددة للموضوع بمعنى أنها تقلب الموضوع من عنوانه الأولي إلى من؟ إلى العنوان الثانوي. أرجو التوجه للاحتمال الثالث. الاحتمال الأول واضح أن المغية لبيان واقعي وحقيقة الأشياء بحسب واقعها ونفس أمرها أنها طاهرة لولا عروض العارض، لولا عروض العارض وهو النجاسة مثلا، والغاية أثبتت الاستصحاب. هنا الاختلاف هنا أن المغية لإثبات قاعدة الطهارة يعني لإثبات حكم ظاهري، يعني شنو معنى كل شيء طاهر؟ شنو معنى يقول صاحب الفصول كل شيء بحسب الظاهر يكون محكوما بالطهارة؟ فإذا شككت في هذه الطهارة أي في هذا الحكم الظاهري هناك، إذا شككت في هذا الحكم الواقعي هنا، إذا شككت في هذا الحكم الواقعي بحسب الغاية ماذا نصنع؟ نستصحب ذلك الحكم الواقعي فتكون المسألة حكما ظاهريا، فالغاية قلب المغير من أمره الواقعي ودلت على من؟ على حكم ظاهر. واستفدنا منها أيضا أمرا آخر وهو أنها تدل على من؟ على صحة استصحاب ذلك الحكم الظاهري عفوا الظاهري. اكتبوا فتعمل الغاية عملين فكل شيء طاهر أي كل شيء مشكوك الطهارة طاهر التصرف المتصرف كل شيء طاهر مو كل شيء طاهر بحسب واقعه يعني كل شيء مشكوك الطهارة طاهر بل وبعد نستفيد من الغاية الاستصحاب والاستمرار لكن قد يرد على هذا الوجه أنه يكون من استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى واحد لأن الغاية وهي حتى تعلم لفظ واحد تارة صارت من قيود الموضوع لإثبات الحكم الظاهري الغاية على معنى شنو صار؟ صار من قيود الموضوع قلبنا بواسطته وحددنا بواسطته الموضوع بعد أن كان بحسب ظاهره حكما أوليا بيانا لأمر الواقع من أن الأشياء طاهرة قلنا المراد منه الأشياء المشكوكة طاهرة بحسب الحكم الظاهري وتارة لإثبات استمرار ذلك الحكم واقع مثلا هذا على كل الإشكال هل أنها واقعا تكون من استعمال اللفظ في معنيين أو ليس كذلك له مجال آخر نقرأ الكتاب ومنها قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر كل شيء طاهر مغير حتى تعلم أنه قدر غير وقوله عليه السلام الماء كله طاهر بشعامة لكل شيء هذه الماء حتى هذا مغير حتى تعلم هذه غاية حتى تعلم أنه نجس وقوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعلم حتى تعرف أنه حرام فالغاية حتى تعلم وحتى تعرف وتقريب دلالة مثل هذه الأخبار على الاستصحاب يعني شنو تقريب يعني هذه الأخبار يحتمل فيها وجوه مختلفة لكن لو أردنا أن نستفيد منها الاستصحاب لا بد أن نفسرها بتفسير خاص بل على الاستصحاب أن يقال إن الغاية فيها أي في هذه الأخبار إن الغاية فيها أي في هذه الأخبار إنما هي أي الغاية لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا شو الواقع المختار المصنف الآن هذا هو الوجه الأول على أن ما حكم على الموضوع وهو الماء أو الشيء بما هو شيء ماذا حكم على هذا الموضوع بأنه بحسب واقعه لا بحسب ظاهره هو ظاهر فإذا المغير يكون قضية أولية وعنوانا أوليا لإثبات طهارة الأشياء واقعا لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا نقطيا ما هو حكم الموضوعات واقعا من الطهارة الواقعية والحلية الواقعية من الطهارة والحلية أرجو التوجه العبارة مهمة يجب الالتفات إليها بدقة كلمة ظاهرا ترجع إلى الاستمرار كلمة ظاهرا ترجع إلى الاستمرار، استمرار الحكم ظاهرا مو الطهارة الظاهرية أو الحلية ظاهرية. الحلية حكم واقعي على مسألة البطن، الحلية والطهارة وما شاكلها أحكام واقعية. فإذا الطهارة والكذا واقعا، فكلمة قوله لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا، شنو هو واقعا؟ من الطهارة والحلية. لبيان استمرار ما حكم ظاهرا، فكلمة ظاهرا لم ترتبط بالطهارة ولم ترتبط بالحلية، وإنما ارتبطت بما؟ بالاستمرار. الاستمرار استصحاب، والاستصحاب أمر ظاهري. والعبارة ما لم يعلم، أرجو التوجه، يعني إن الحكم الظاهر، إن الحكم الظاهري عند الشك يكون مستصحبا وثاريا كالطهارة والحلية، ما لم يعلم بطرو ضده أي ضد الحكم. الحكم كان طهارة، ما لم يعلم بضد الطهارة كالنجاسة أو نقيض الطهارة وهو عدم الطهارة. اكتبوا عبارة لا بأس بها، ضد الطهارة هي النجاسة وضد الحلية هي الحرمة، ولكن نقيض الطهارة عدم الطهارة. هذا احتمال، عدم الشيء نقيضه، والبقية أحكام وجودية، والأحكام الوجودية لا تكون إلا من باب الضدين. أو نقول الحلية والحرمة من الضدين، والطهارة والنجاسة من النقيضين. واضح المسألة؟ هذا هم لعل مراد، لكن أرجو توجه الاصطلاحات ها هنا على خلاف اصطلاحاتنا هنا. أريد هذه المعاني بنحو من التسامح في التعبير، وإلا فالتضاد والتناقض في باب الحكمة أمرهما معروف. ما لم يعلم بطرو ضده أي ضد الحكم أو نقيض الحكم، هذا هو الاحتمال الأول الذي تبناه المصنف، لا أن الغاية من هنا يريد أن يبدأ بالاحتمال الثاني، لا أن الغاية لتحديد الموضوع بأن تكون الغاية والمغير شيئا واحدا لتحديد وتقييد الموضوع لإثبات قاعدة الطهارة أو الحلية. أرجو لا إشارة إلى الأمر الثاني ولرده، يعني أن الغاية على مسلك المصنف يثبت الاستصحاب، وأن المغيا على مسلك المصنف يثبت الحكم الأولي الواقعي، لا أن الغاية مع المغيا يتركبان معا ويشكلان قاعدة كقاعدة الطهارة. هذا حسب الله هو المراد من من؟ لا لتحديد الموضوع. اكتبوا الاحتمال الثاني لتحديد الموضوع، أو المراد من تحديد الموضوع هو أن تكون الغاية تحدد المغية بالأمر الظاهر، أي تقلب المغية مما هو عليه بحسب ظاهر العبارة من كونه للحكم الواقعي.